القرآن إعجاز بيان، إعجاز بيان وليس إعجاز علمي وليس إعجازا أدبيا. يوجد في القرآن إشارات علمية وإشارات أدبية، لكن لم يتحدث الله عز وجل الناس إلا بالإعجاز البياني، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز الفحص الطبي قبل الزواج؟ إخواني، كانت الحياة اليسيرة وكان الصدق في العصر الأول الأنور هو الأصل، ولم يكن عندهم كتمان وخفاء العيوب، ولذا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أو لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فقالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني امرأة غيره وذات عيال وكبيرة لا أعلم، يعني بلغ بي العمر أكثر، فبينت عيوبها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأكبر منك، وأما الغيرة فأدعو الله عز وجل أن يذهبها، وأما العياد فلله ورسوله، فلله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من القصة أن أم سلمة ذكرت عيوبها، وكان العصر آنذاك عصر صدق، ولم يكن الطب قد تطور. أن يتزوج الرجل المرأة لدينها وأن لا يدقق هذه التدقيقات بناء على حسن التوكل وحسن الظن بالله واقتداء واهتداء بما كان عليه الاولون، هذا حسن. لكن لو اراد ان يفعل الفحص ولا سيما عند وجود امارات واشارات وقرائن من امراض وراثيه، فلو فعل ما ارى في هذا حرج. والحرج الذي اراه ان يجعل هذا الفحص لازما كما هو كما قد سنة بعض القوانين، أن يجعل هذا الفحص لازما، هذا أراه حرجا. ومع وجود الحرج فإن لو ظهر عين فهذا لا يمنع، لو أراد الرجل أن يتغاضى عنه أن يقتل الزوجة هذا لا يمنع من الزواج، هذا لا يمنع من الزواج لو أنه ظهر وعرفه الرجل وتحمله أو عرفته المرأة وتحملته. وإن وقع هذا الفحص ينبغي أن يكون في جهة أمينة تحت أسرار الناس ولا تموت بها. ويجوز إن كما قلت إن ظهرت قرائن وأمارات فوجود أمراض في عوائل معينة وراثية ظهر بكثرة، فلو رجل سن إحصار فلا أرى في هذا حرجا، ولا سيما أن الشرع قد حث على أن يكون الولد قويا سليما معافا صحيحا. وكما قلنا الولد من مقاصد الزواج، تناكحوا ثلاثة نقطين مباهي بكم الأمم يوم القيامة، فهل قيل بهذا كرب قدر الله؟ قلنا لا، هذا كما قال عمر: أفر من قدر الله إلى قدر الله، وليس في هذا اعتراف. لكن المهم كما قلت أن لا يكون هذا على وجه الإنزال، وأن يكون وجود الأمارات وتعليق القلب بالرب عز وجل والتوكل عليه حسنا، والله أعلم. يقول السائل: كيف نعرف الكتب المطبوعة؟ يسأل الأخ السائل: الكتاب كذا مطبوع ولا مش مطبوع، كيف نعرف هذا؟ يعني هذا تحتاج إلى أولا معرفة الفهارس وكثرة السرداد المكتبات وأصل العلماء والمحققين والنظر في الكتب التي اختصت في هذا الباب، مثل مثلا ذخائر التراث العربي لعبد الجبار عبد الرحمن، ذكر الكتب المطبوعة وتبنت جامعة الدول العربية من قبل أكثر من 10 سنوات أن تجمع جميع الكتب التي طبعت في العالم بالعربية، وأوكلت في كل بلد أوكلت هذه المهمة لرجل أن يجمع الكتب التي طبعت في بلده. ولكن ما أدري هل هذا المشروع ينجح أم لا، لا ندري هل ينجح أم لا، ونرجو الله أن يعني يوجد يعني وأن يظهر. فحصر المطبوع في الأمور مهمة، حصر المطبوع الأمور مهمة. ولكركيس عواد المطراني العراقي كتاب جديد في معجم المطبوعات العربية المطبوعة، ولو كتاب آخر في كتب التطبيعة الغرب، ومعرفة كتب المطبوعة كتاب لها خبرة وصلة قوية للكتب، وتحتاج إلى كما قلت إلى حب الكتاب. وبعض الناس يضربون أمثلة عجيبة في الكتب، أي نعم، يعني يوجد بعض الناس عندهم مكتبات طوارئ عديدة. وبعض الناس حدثوني عن رجل في إيران يقول أن جل كشف الذنوب عنده، ويقولون أنه بيت طوارئ متعددة كلها كتب، حتى المطبخ فيها رفض الكتب. فهذا رفض الكتب هذا يعني داء نسأل الله عز وجل أن يصيب طلبة العلم، نسأل الله أن يصيب وقمر هذا الداء بالكتب ومتابعة الكتب ومعرفة الكتب المطبوعة وما شابه. فهذا من علامات الفلاح، حب الكتاب من علامات الفلاح. ولذا أحسن من قال ألا يا من تعير الكتب دعني فإن إعارة بالكتب عار، فمحبوبي بالدنيا كتابي وهل يا صاحي محبوب يعار. نعم نسمع. يقول السائل: ستعطى فوائد أموال المتضررين للعائدين من الكويت، فما هو حكم أخذ هذه الأموال وهل يجوز التصرف بها؟ أما قول السائل فوائد كان خطأ، هي مضار وهي رجاء، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ليشربن قوم من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها. قال الله فاليوم ولحظة قوة إلا بالله يسمى الخمر المشروبات الروحية، ويسمى الربا الفوائد، ويسمى الخلاع التام، وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الربا فلا يجوز لأحد أن يأخذه، وأما من أجبر عليه أو من شابه كتاب ربوي كتابة فنقول له هذا المال ليس لك ولا يجوز لك أن تأخذه، لأن العبرة في اقتناء المال طريقة الكسب، العبرة أن تكون طريقة الكسب شرعية، والربا ليس طريقة شرعية للكسب. ولا يجوز لأحد حتى رفع المظلمة عن نفسه بالربا، لو وضعت عليه مظلمة لا يجوز أن يرفع المظلمة عن نفسه بالربا. إذا بعض الناس يقول لك الذراع كذا هل يجوز لي؟ نقول لا. هل إن أخذه وأعطاه واستبرق به هل له أجر؟ لا، ليس له أجر الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولكن أرجو أن يكون له ثواب ناقل الصدقة، إذا كان من جهة فقير وأعرف قريبا أو صديقا غنيا بعيدا، فسرت إلى قريبي أو إلى صاحبي وأخذت مالا لجار فقير، وحملت هذا المال من ذاك المكان البعيد إلى هذا الفقير وأعطيته إياه، من المتصدق؟ ذاك الرجل. هل هذا ينفي عني الأجر؟ لا، حملي هذا المال وإعطائي إياه الفقير ليس عليه أجر. فأرجو أن يكون من أخذ هذا المال من البنك وحمله ووضعه في مصارفه فله الأجر ناقل الصدقة. هل هذا المال مال الربا يترك البنوك؟ لا، فإن تركه للبنوك يقوي هذه البنوك، فهذه البنوك لا نحبها ولا نحب قيامها. وينبغي أن يشعر المسلم عند رؤيتها بقمار قلب وعدم ارتياح والإساءة. ولذا يا إخواني هذا المال لا يترك البنك، يؤخذ ولآخره أجر ناقل الصدقة. والعلماء يقولون المال الخبيث تمنه الصدقة، العلماء يقولون الأفضل أن يوضع المال الحرام في أولا المرافق العامة وليست الخاصة، إقامة مرافق عامة لصالح المسلمين مثل شوارع تعمير شوارع أي مرافق عامة، أو في الأشياء المهانة وليست في الأشياء المحترمة مثل حمامات المساجد أو مشابه، أو في الأشياء الزائلة وليست الدائمة، هذا الأفضل. وأما عموم الصدقة فتجزئ إن شاء الله. والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل كلمة لا يجوز ويجوز أحكام شرعية أم لا؟ الأحكام التكليفية عند جماهير الفقهاء خمسة وعند الحنفية سبعة، ليس من بينها يجوز أو لا يجوز. وكلمة يجوز أو لا يجوز كلمات فضفاضة لا تبين الحكم الشرعي. فلو فيه مثلا حكم صلاة الجمعة يجوز، يجوز حكم شرب الشاي يجوز، وهذا الفرق بين حكم شرب الشاي وحكم صلاة الجمعة صلاة الجمعة والخطبية. أي نعم، فكلمة يجوز كلمة تشمل المباح وتشمل المسنون والمكروه، وكلمة لا يجوز تشمل المكروه والحرام، فهي كلمة فضفاضة لا تعطي حكما، كلمة فضفاضة لا تعطي حكما، ولذا ليست هي من أحكام التكليفية الخمسة. والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل صبغة الشعر جائزة للنساء والرجال أم لا؟ ذكرنا أكثر من مرة، من يوجد في شعره شيب هذا شر، والثاني يجوز له أن يصبغه بغير السواد سواء الدقي أو الشيب أو الرأس، سواء ذكر أو أنثى. ودليل ذلك ما ثبت في السنة أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فمن كان شعره، من كان شعر رأسه أو شعر يده أسود لا يصبغ، فإن تغير الشيء يصبغ ولو ينتهي وكره نصف الشيء للذكر والأنثى، يصبغ بشرط أن يتجنب السواد. ولو كان الشيب قليلا يجوز الصبغ ولو كان قليلا، فالنبي كان يصبغ وكان في لحيته 17 شيبة. فلو يجد شيء قليل ظاهر يعني يظهر الإنسان له أن يصبغه بشرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالد أبي بكر قال: جنبه السواد. والله أعلم. نعم. يقول السائل: كيف يتحرر العبد من حق اخيه المسلم ولو كان بعرضه؟ رجل ظلم اخا له في عرضه، تكلم عليه شتمه، كيف يتخلص من هذا؟ يطلب المسامحه، ولا سيما ان علم ان الذي قد اذى حليم وصاحب خلق ويعامل الناس بالفضل لا بالعدل. فإن علم منه خلال ذلك يكثر من الدعاء له. وقد أخرج أبو الشيخ في التوبيخ والتبديل عن غير واحد من السلف كفارة من اجتبته أن تدعو له، فمن اجتبته وتكلمت فيه وأخذت من عرضه فادعو له. الله أعلم. وأن تطلب المسامحة أمر حسن. نعم. يقول السائل: ما هو حكم استخدام موانع الحمل عند بعض النساء كاللولبي وحبوب منع الحمل، وهل هو مشروع في حالة الضرورة إن كان محرما؟ الأصل كما قلنا مرتين في هذا المجلس من الزواج ولد، والعجب من الناس يشبعون من الأولاد ولا يشبعون من الأموال، وربنا قال: إنما البنون إنما المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال أصلاً المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولطيفة للألوسي في التفسير يقول عند هذه الآية: الشيء الذي يزين ما هو، قال: الشيء الذي يزين الذي عرف على حقيقته لا ينفق. التاجر يزين أي شيء، الشيء الذي عرف على حقيقته لا ينفق،

وفي كثير من المجالات يكون الجالسون طلبة علم، وبعض الأحيان يكون يعني أناس يعني مرموقون ومعروفون ومؤلفون ومحققون ويشرفون تماما، بل بعض كبار العلماء وبعضهم من هيئة كبار العلماء لما تباحثنا وإياك بعض المسائل وكان هنا عندنا في الأردن، فقيل له الشيخ قريب تقول قول الشيخ كذا ويستشكل عليه كذا، والشيخ يقول كذا ويستشكل عليه كذا، قلنا له الشيخ قريب، فأملنا أن تستقي مع الشيخ رجل معه، فكان يقول نتكلم وراء الشيخ، أما أمام الشيخ فالشيخ ما هذا لا تألم لنا منطقة بالكلمة، فكان رحمه الله تعالى هيبة، وكان كما قلت كان حريص أشد الحرص على الوقت يخرج ليرتاح ليستعيد ما بعد على الطلب المواصلة الطلب من جهة، وفي الجلوس تكون فائدة المباحثة وفائدة الاستشكال مع بعض الطلبة ما يستشكلون يريدون عليه، كان كثير من الطلبة ينتظرون متى يستقبل الشيخ حتى بعض المسائل التي يقرؤونها ويسمعونها ترد عليه الاشكالات ويذكرونها. اقول ما كنت استغرب من الشيخ، كنت استغرب من الاشكالات التي ترد على الشيخ، فكان الشيخ لا يتلكأ ابدا في استشكال الا ويرده. ظهر لي سر في هذا فيما بعد، وكان السر في اشياء. الاول ان الشيخ متثمن مسكن لاكثر من ثمن، فليس كما يقول من لا يعرفه من الشيخ حديث، لا الشيخ بدا تقيها وتعلم الفقه الحنفي على ابيه، وكان ابوه تقيها الشافعي مرموقا، ولو تلاميذ كثر معروفون درسوا عليه الفقه، وكان الشيخ له نصيب جيد علم في الفقه. ولا تذكر ان الشيخ قد اتصل لي مره وطلب لي وقال لي دون عندك، انا احفظ في كتاب التحرير لابن همام انه يقول كذا وكذا وكذا، واملى علي فقره، قال اريد ان توثقها من كتاب التحرير وتتصل بي وتقرا لي ورقه التحرير، فكادت العباره التي في ذهنه تتطابق تماما مع العباره الموجوده في كتاب التحرير، ويقول الشيخ حفظتها من اكثر من 50 سنة. فكان الشيخ يعني ايضا يعرف علم الاصول معرفه جيده، وكان الشيخ ايضا دائما مجالسه فيها المستفيدون، فرايت مع مضي الزمن ان جل الشبهه التي كانت تطرا عليه جلها ما كانت تطرح تلقى عليه لاول مره، جلها يكون له فيها يعني ثالث ذكر، يكون له فيها ثالث ذكر، فكان سبيل مثال تحت الحاصل تأتي فهو تحت الحاصل عنده جواب عنها، لأنه كان لا يعرف إلا البحث وإلا العلم، ولذا نصيحة لطلبة العلم أن لا ينشغلوا عن العلم بغيره، فإن العلم من أنفس ما تصرف فيه الأعمار، فهو من أقرب الطرق إلى تحصيل رضا الله عز وجل وإلى دخول الجنان. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة.